اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن المعروف بين الأعلام هو منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ولحرمة المخالفة القطعية. ولكن هناك كلام بينهما في أن التنجيز هل هو على نحو الحلية أو الاقتضاء، وقلنا إن في ذلك آراء ثلاثة. هذا بالنسبة إلى ما سبق، وأما بالنسبة إلى بحثنا الجديد، ثم إن العلماء أو الأعلام ثم إن الأعلام بحثوا مسألة منجزية العلم الإجمالي، بحثوها في الأصول مرتين. فمرة بحثوها في مبحث القطع الذي هو قبل قبل مباحث الإمارات والبراءة والاشتغال قبل، وثانية بحثوها في مباحث البراءة والاشتغال. ولأجل ألا يلزم تكرر البحث إلى وجه فني، ذكر الشيخ في الرسائل أننا نبحث في مباحث القطع من قسم من أبحاث منجزية العلم الإجمالي، في البراءة والاشتغال نبحث عن قسم ثاني. ما كيف تقسم الأبحاث؟ هنا اختلف الشيخ الأعظم مع تلميذه الآخر، فالشيخ قال هكذا نقسم الأبحاث، في القاف نبحث عن منجزية العلم الإجمالي بحرمة المخالفة القطعية. بالبراءة والاستغاثة نبحث عن وجوب الموافقة القطعية. هكذا يجزأ البحث. هذا الشيخ الرسائل هذا حديث. وأما الآخر قال إنه في مبحث القطعي نبحث عن تلك المند عن تلك الأمثلة التنجيزين نتكلم هل العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة أو لا ولوجوب الموافقة أو لا؟ إذا بحثنا وثبت أنه منجز لكلا المطلبين عن حرمة المخالفة ووجوب الموافقة سيبحث في نفس هذا الموضع في موضع القاضي عن بحث إنسان وهو أن هذا التنجيز هل هو بنحو الحلية السامة أو بنحو الاستغاثة؟ فإذا ثبت أنه بنحو الاستغاثة أي بنحو الاستغاثة لا تنجز أنه منجز بشرط أن لا يرخص الشارع في ارتكاب كلا الطرفين أو في أحدهم. أما إذا قلنا أن أدلة رفع عن أمتي تشمل كلا الطرفين فلا يكون حينئذ العلم الإجمالي منجزا كمل منجزا علما لحرمة المخالفة القطعية سقط الشارع في كلا الطرفين. وإذا فرض أنها تشمل طرفا واحدا فلا يكون منجزا علما لوجوب الموافقة القطعية. هذا هو معنى أن التنجيز بنحو الاتباع أي هو منجز لو كلية شنو ونفسه وطبعه وحده وحده وبقطع النظر عن ترخيص شرعي. فإذا بحثنا وثبت أنه منجز بنحو الاقتضاء أقطع البحث عن أنه هل ثبت الترخيص الفعلي في كلا الطرفين أو في أحدهم؟ كيف نفس؟ تحرم المخالفة القطعية أو لا تجب الموافقة القطعية؟ إن هذا البحث وهو بحث ماذا؟ أنه هل ثبت ترخيص بالفعل في كلا الطرفين أو في أحدهما أو لا؟ من المناسب أن يرجع إلى بحث البراءة والاستغراق. هكذا ينبغي أن يجزأ البحث. هذه المنهج أي المنهج الآخر هي البراتاني هي الصواب وهي الصحيحة. إن التجزئة الأنصارية لا تقوم على أساس فن وعلم، فإنه حينما يجزأ البحث لابد أن تقوم التجزئة على شنو؟ أداة، وإلا لا معنى لأن نقترح من دون سبب عن بعض الأبحاث نبحثها هنا وبعض ثاني نبحثها هنا إذا بلا مبرر بلا سبب، هذا لا معنى له. المناسب البحث عن تنزيه حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. في مباحث القصد ففي القطع يبحث عن كلا التنجيزين كما فعل منه آخندو. إذ البحث عن أن العلم الإجمالي هل يقتضي وجوب الموافقة أو لا وحرمة المخالفة أو لا بحث عن شؤون العلم والقطع وأنه هل من شأنه أن ينجز حرمة المخالفة أو لا ووجوب الموافقة أو لا. الواضح ليس شأن العلم فقط وفقط تنجيز تمين حرمة المخالفة، بل كلا التنجيزين إن ثبتا فهما من شأن، فيكون من المناسب أن نجمع بين أن نجمع البحث عن كلا التنجيزين في موضع واحد وهو موضع القبر، حيث أن كلا التنجيزين هما من شؤون القطع ومن الخصائص المرتبطة به، فإذا بحثنا وثبت أنه منجز بنحو الاقتضاء يعني أن تنجيز موقوف على عدم وقوع الترخيص الشرعي، من المناسب أن يقطع البحث حيث أن الترخيص الشرعي يقع بواسطتنا بواسطة الأصول العملية، فإذا فرض أن حديث البراءة يشمل كلا الطرفين وهذا معناه وقوع الترخيص الشرعي في كلا الطرفين، وإذا لم تشمل إلا أحدهما فهذا معناه الترخيص في أحد الطرفين، مثل هذا البحث الذي هو بحث عن سبيل عن شمول عن قابلية الشمول حديث الرفع لكلا الطرفين أو لأحدهما شنو العبارة الثانية؟ من المناسب رجاؤه إلى مبحث الأصول العملية أي البراءة والاشتغال، حينما يصل الأصول إلى مبحث البراءة والاشتغال يبحث عن ثبوت هذه القابلية وعدم، هكذا تقتضي المنهج الفني لكن هذا التفسير المذكور بالرغم من استناده الى كتب فنيه يستلزم تفسير البحث الواحد، حيث أن الطالب سوف لا يواجه بحثا مكتملا في مكان واحد، وإنما سوف يواجه نصفه في مكان ونصفه الثاني في مكان ثاني. تجزئة الفنية وإن اقتضت التجزئة. لكن جهة العملية وتلقي بحث واحد مكتمل يقتضي الجمع بينهما في مقام واحد. على ضوء هذا يتضح أنه هناك اقتراع ثالث غير ما فعله الشيخ الأنصاري من التجزئة وغير ما فعله الآخر من التجزئة، وهو أن يجمع كلا البحثين في مقام واحد مراعاة للجهة العملية. لا بعد ها لا كل بحث هذا اسمح لها هي يعني قصدي بحث ماذا هو في مباحث فرق بحث نتعلمنا مستقل عن العلم الإجمالي فالبحث مستقل أنا إيش يعني أقول فيبحث هل منجز لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة أو لا، هاي بحث واحد. بحث اثنين فيبقى البحث مستقل للعلمين إجمال بحث متكامل. فيبحث أولا هل هو منجز لحرمة المخالفة ولوجوب الموافقة أو لا، وإذا ثبت أنه منجز يبحث ثانية في نفس الموضع أنه منجز بنحو الاقتضاء أو بنحو العلية. ثم يبحث في نفس المورد أنه بناء على الاقتضاء هل أدلة الأصول العملية بناء على دلالة فعلين البراءة لو هل تشمل هل لها قابلية الشمول لكلا الطرفين أو لا، وهل لها قابلية الشمول لطرف واحد أو لا، هذا كله حينئذ نقاط ثلاث متكاملة في مورد واحد من دون تجزئة. دون أن إيه لا بعد بناء على هذا التفرق في البحث بعد ميزة إذا لي هذه في الحقيقة أصلا هذا يعني ما يحتاج ماذا أنه لاعتماد على بحث البراءة، هو في مباحث القطع ولعل سيد الشهيد هم هكذا صنعت الحلقة في نفس مباحث القطع بعدين بحث ماذا تحت عنوان العلم الإجمالي ونبحث هذه النقاط الثلاث على أي حال. فلمولانا العزيز ونحن سوف نبحث أولا عن حرمة المخالفة القطعية ثم نبحث عن وجوب الموافقة القطعية، عنوان جانبي حرمة المخالفة القطعية. المعروف بين الأعلام أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية. يعني مع العلم الإجمالي بأن أحد الإناءين خمر لا يدوشنون شربهما كتابهما، أما الواحد ما نشغل فيها هذا في البحث الثاني. الآن نريد نقول ارتكابهم معنا يجوز، والوجه في ذلك وأن العلم الإجمالي وإن اشتمل على شكوك بعدد الأفراد ولكن بالنسبة إلى الجامع فهو معلوم شنو بالتقوى. فخمرية الأحد أحد الإناءين معلومة ماذا بالتفصيل من دون وإنما الشك يتولد لو لاحظنا شنو فالإناء بخصوصه. فكان الجامع معلوما بالتفصيل سوف تثبت منجزية وعدم جواز ارتكابهما معاً بالعلم التفصيلي لا إشكال فيه شنو منجزيته. إذن أصل التنجيز لا ينبغي تأمل فيه. تنجيز ماذا لحرمة المخالفة القطعية أخي الفتر لماذا قاعد أكرر؟ لأن الجامع معلوم بالتفصيل وبعد العلم التفصيل به يتنجز الجامع المعلوم بالتفصيل وبعد تنجزه فلا يمكن ارتكاب كلا الطرفين. إذن أصل المنجزية مسلم ولكن هل هو منجز بنحو العلية بحيث شنو لا يمكن ترخيص ارتكاب كلا الطرفين او بنحو الاقتضاء؟ هنا ينبغي توجيه البحث وعقد البحث ولا عقد التنجيز مسلم وهذا ما نبدئه الى يوم السبت ان شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.